بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. أما بعد، تكلمنا يوم أمس ولله الفضل والمنة عن حقيقة لجنة كتابة الدستور، وقلنا أنهم أنداد لله تبارك وتعالى، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نتناول اليوم مسائل أخرى متعلقة بلجنة كتابة الدستور، وهي الحقيقة الثانية لهذه اللجنة، وهي أنهم أرباب من دون الله. لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله، ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما تفسير هذه الآية، وكيف تستدل بهذه الآية على أن لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. ابتداء، لا بد من الإحاطة علما من المقصود بهذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المقصود بهذه الآية اليهود والنصارى. والأدلة على ذلك، على أن المقصود بالآية اليهود والنصارى، الآية التي قبلها، يقول الله عز وجل الآية 30، هذه 31: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الآية التي قبلها تبين أن المقصود باتخذوا أحبارهم ورهبانهم هم اليهود والنصارى، هذا الدليل الأول، وحسبك من هذا الدليل. لكن لأجل زيادة الفائدة وكيف نستدل بالآيات، آتي بدليل آخر. الأحبار، الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية اسمين، قال أحبار ورهبان. الأحبار كما في مختار الصحاح: الحبر واحد، وهم أحبار اليهود، أي علماء اليهود. وكذلك عند الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: الأحبار هم علماء اليهود. وابن أبي حاتم رحمه الله تعالى نقل في تفسيره عن الضحاك قال: الأحبار هم علماء اليهود أو قراؤهم، هم قراؤهم. إلا أن الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر شيئا آخر، قال: كلمة حبر الذي هو العالم يطلق على المسلم ويطلق أيضا على الذمي، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يسمى حبر الأمة. وكلمة حبر يجوز أن تقول بالفتح حبر، ويجوز لك أن تقول بالكسر حبر، كلاهما بمعنى واحد إن شاء الله تعالى. إذن المقصود بالأحبار كما قال الآلوسي وكما قال الضحاك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة هم علماء اليهود. أما الرهبان فهؤلاء علماء النصارى، نص على ذلك الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا دليل على أن المقصود بالآية اليهود والنصارى. سبب تأكيد لهذه الآية لمسألة متعلقة بالموضوع. الدليل الآخر على أن المقصود بالآية اليهود والنصارى أن هذه الآية جاءت بالضمائر، وأنت تعلم أن الضمير عوض عن اسم، فإذا أردنا أن نعيد الضمائر إلى أسماء الآية في خارج القرآن تكون هكذا: اتخذ اليهود أحبار اليهود أربابا من دون الله، اتخذ النصارى رهبان النصارى أربابا من دون الله. إذن هذه الأدلة كلها تثبت أن المقصود بالآية اليهود والنصارى. معنى أرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الأرباب جمع رب، وهو المعبود المطاع إذا أفردت بالذكر. كلمة الرب إذا جاءت مفردة تعني المعبود وتعني المطاع. دليل ذلك في سورة مريم، يقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال رب السماوات والأرض ثم قال فاعبده. كذلك في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الرب هو المعبود والمطاع، لكن هذا لا يعني بأنهم كانوا يصلون لهم ويصومون لهم، لا، وإنما طاعتهم من نوع آخر. عندما نتكلم عن موقفنا من الدستور سنتوسع في هذه المسألة بإذن الله تعالى. إذن الآن علمت أن علماء اليهود ورهبان النصارى قد أصبحوا أربابا. كيف أصبح هؤلاء أربابا؟ حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن البراء بن عازب. وقبل ذكر الحديث أشير إلى الأمر أن علماء اليهود الذين هم الأحبار قد غيروا وبدلوا في أحكام من شريعة نبي الله موسى، وعلماء النصارى قد بدلوا دين نبي الله عيسى. فعندما بدل هؤلاء العلماء بعض الشرائع أو الدين كله من التوحيد إلى التثليث، واليهود والنصارى أطاعوا علماءهم في هذا البديل الذي جاءوا به، من هنا قال الله عز وجل عنهم أن هؤلاء العلماء الآن قد أصبحوا أربابا من دون الله. إذن السبب أنهم غيروا في شريعة نبي الله موسى، اليهود علماء اليهود، ورهبان النصارى غيروا في شريعة نبي الله عيسى على رسولنا وعليهم الصلاة والسلام. ما الدليل على تغيير اليهود وما الدليل على تغيير علماء النصارى لأديانهم؟ بالنسبة إلى علماء اليهود الأحبار، حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محموم مجلود. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مر به، اليهود مروا به، وإذا بهم رجل محموم مجلود، ومعنى محموم أي وضع على وجهه الحمم، وهو مخلفات النار مع الرماد مع الماء، ومجلود، وكانوا يركبونه على الدابة بالمقلوب، أي ظهره إلى رأس الدابة ووجهه إلى دبر الدابة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. ثم دعا رجلا منهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ هذا اليهودي قال: لولا أنك نشدتني ما أخبرتك. إنه الرجل. ثم قال: ولكن كثر الزنا في أشرافنا، فكان الشريف إذا زنى تركناه، والوضيع إذا زنى أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا نجتمع على حكم يسري على الشريف وعلى الوضيع، فجئنا بالتحميم والجلد بدلا من الرجم. إذن هذا اليهودي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم قد أجمع علماؤهم على تغيير حد الزاني من الرجم إلى الجلد والتحميم، واليهود أطاعوهم في هذا التشريع الذي جاءوا به. من هنا سماهم الله عز وجل أن هؤلاء الأحبار قد أصبحوا أربابا من دون الله. هذا بالنسبة إلى علماء اليهود. أما بالنسبة إلى علماء النصارى، أنت تعلم أن هذا الدين كان دين توحيد، ولكن نجده الآن دين تثليث. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي نراه كان سائدا في ذلك الوقت، بدليل أن الله عز وجل أنزل قوله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذا الدين قد تغير من التوحيد إلى التثليث. كيف تغير؟ أهل السيرة أو أهل التاريخ ذكروا نبذة عن هذه المسألة، أنه بعد أن بعث الله عز وجل نبي الله عيسى برسالته إلى بني إسرائيل، وبدأ الناس يعتنقون هذا الدين الجديد ويتخلون عن دين نبي الله موسى، اليهود ما كانوا يرضون لأحد أن يترك شريعة نبي أو دين نبي الله موسى ويعتنق ما جاء به نبي الله عيسى، وبدأ علماؤهم يفتون بقتل من يعتنق النصرانية، واستشرى فيهم القتل. وكان أشدهم على النصارى رجل يهودي اسمه شاؤول، أبادوا قرى بكاملها، إلا أنهم وجدوا أن هذه الطريقة في منع الناس من اعتناق الديانة النصرانية لا تجدي نفعا، وعلى طريقتهم في الخبث في التفكير جاء شاؤول هذا إلى حواري نبي الله عيسى، قال: إني كنت سائرا في الصحراء وسمعت مناديا ينادي يقول لي: يا شاؤول كفاك قتلا بأصحابي كن من أتباعي، وأنا أريد أن أعتنق الديانة النصرانية. الأحبار في ذلك الوقت اعترضوا على اعتناق هذا الرجل شاؤول الديانة النصرانية بحكم شدته على النصارى في القتل، لكن كان من بينهم رجل اسمه برنابا، وهذا اسم موجود كما تعلم، لأن له إنجيل موجود غير معترف به، فكأنه كان طيب القلب فتوسط أنه يقبل هؤلاء هذا الرجل أن يعتنق الديانة النصرانية، فبدأ يعمل على تخريب هذه الديانة من الداخل، وبدأ بإلقاء الشبه. أول شبهة ألقاها قال: هل يمكن أن يولد طفل دون أن يكون له أب أو أم؟ قالوا: لا، لا يمكن، سنة الله عز وجل أن الطفل من أب وأم. سأل: إذن من أب عيسى؟ قالوا: ليس له أب، إذن خالفتم المقدمة التي اتفقنا عليه. عندما لم يجدوا جوابا لهذا السؤال قال: طالما لا يوجد له أب بشري إذن أبوه الله، واستسلموا لهذه الشبهة والعياذ بالله. بعد أن أشربت قلوبهم في هذه الشبهة جاء بشبهة ثانية، قال: طالما اتفقنا على أن أبا عيسى حاشا لله تبارك وتعالى الله أبوه، نحن نعلم أن الطفل لا يكون إلا بجزء من الأب وجزء من الأم، إذن عيسى فيه شيء من مريم وفيه شيء أيضا من الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بعد أن استسلموا للشبهة الأولى يجب أن يستسلموا للشبهة الثانية، قالوا: صحيح، إذن فيه شيء من الله فيه شيء من مريم، وعقيدة النصارى إلى يومنا هذا قائمة على هذا الأساس، يقولون عيسى فيه الجزء اللاهوتي وفيه الجزء الناسوتي، يقصدون باللاهوتي أي أن الله أبوه وجزء من الله قد حل في عيسى، والناسوتي جزء من مريم قد حل في نبي الله عيسى. استسلموا لهذه الشبهة أيضا، ثم بعد ذلك جاء بالشبهة الأخيرة، قال: طالما اتفقنا أن نبي الله عيسى فيه شيء من الله عز وجل إذن يستحق أن يعبد، نعبد هذا الجزء الإلهي الذي في عيسى، وبهذا حول هذا الدين من ديانة توحيد إلى ديانة تثليث، فقال الله الإبن روح القدس، فأصبحت الآلهة ثلاث. والنصارى أطاعوا واتبعوا هذا شاؤول فيما جاء به من شبه، وعلماء النصارى ما زالوا يدعون إلى هذه الشبهة والنصارى يطيعونه. إذن لا تنسى شاؤول هذا بعد أن اعتنق الديانة النصرانية سمى نفسه بولس الرسول وله رسائل في الإنجيل، بولس الرسول له رسائل في رسائل إلى أهل روما، رسائل إلى فلان وإلى فلان، له رسائل في الإنجيل. إذن هو رجل مقدم فيهم، ولكن هو الذي غير هذا الدين من ديانة توحيد إلى ديانة تثليث، والنصارى أطاعوه وما زالوا يطيعونه. إذن العلماء بهذا التغيير لهذه الديانة تحولوا، والنصارى أطاعوهم، إذن هؤلاء العلماء قد أصبحوا أربابا من دون الله. ملاحظة مهمة أشير إليها في صدد هذا الموضوع، أن الذي سمى العلماء المغيرين لشريعة نبي الله موسى ولشريعة نبي الله عيسى رب، الله تعالى وحي في القرآن. يعني هذا حكم من الله عز وجل وليس من البشر. أي العلماء إذا غيروا شريعة نبي والناس أطاعوهم في ذلك التغيير، فإن هذا العالم يعتبر ربا لأولئك. جيد، الآن نأتي، ما علاقة لجنة كتابة الدستور بالذي قلناه؟ لجنة كتابة الدستور لم يذكر في هذه الآية، وإنما الذي ذكر أحبار اليهود ورهبان النصارى. أما لجنة كتابة الدستور فهؤلاء غير مذكورين في الآية، فهل يدخلون في حكم هذه الآية أم لا؟ يدخلون، والدليل على ذلك: أولا، حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن كما كل الذي حدث عند اليهود وحدث عند النصارى سيكون في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعلون فعل أولئك. الذي فعله العلماء في دين نبي الله موسى وفي دين نبي الله عيسى أنهم غيروا ذلك الدين. وجدنا أن لجنة كتابة الدستور قد غيروا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فعلوا بديننا ما فعله الأحبار والرهبان بدين نبي الله موسى وبدين نبي الله عيسى. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذن ما فعله علماء اليهود والنصارى سيكون في هذه الأمة أيضا علماء يفعلون بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله أولئك بشرائع أنبيائهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: هناك قاعدة في شرعنا الحنيف تقول: الأحكام الإسلامية تدور مع عللها، أينما وجدت العلة وجد الحكم. الأحكام الإسلامية تدور مع عللها، أينما وجدت العلة وجد الحكم. العلة في تسمية الله عز وجل لعلماء اليهود والنصارى أربابا، أين العلة؟ العلة أنهم غيروا شريعة نبي الله موسى واليهود أطاعوهم، وغيروا شريعة نبي الله عيسى والنصارى أطاعهم. إذن العلة في التغيير مع الطاعة، هم غيروا وناس أطاعوهم في هذا التغيير. هذه العلة متحققة في لجنة كتابة الدستور، فقد غيروا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلوه وجاءوا بالبديل، وأنت تعلم كم من الناس الآن يطيعونهم على هذا البديل الذي جاءوا به. إذن الذي حصل من علماء اليهود وعلماء النصارى قد حصل من هؤلاء أيضا. إذا كان علة تسمية علماء اليهود والنصارى أربابا التغيير، فإن هذه العلة متحققة في لجنة كتابة الدستور، فقد غيروا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن الله عز وجل لم يعطي حقا لأحد أن يغير شيئا من هذه الشريعة التي ذكر. هذا الدليل الثاني على دخول لجنة كتابة الدستور في حكم هذه الآية. الدليل الثالث يسمى بقياس الأولى. قياس الأولى، وتعريف قياس الأولى أذكره بالمعنى، أن يأتي حكم في النص، في نص من النصوص يأتي حكم ثم يسكت عن حكم أولى بالذكر من المذكور. يعني يأتي حكم في نص والنص يسكت عن حكم آخر، ذاك الذي سكت عنه كان أولى بالذكر من هذا الذي ذكر. هذا العلماء الأصول يسمونه قياس الأولى. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف. إذا جاء رجل قال: يا شيخ، هل يمكن لأحد أن يضرب أباه أو أمه؟ تقول: لا، من باب أولى لا يمكن، لأن الله عز وجل لا يرضى أن تقول أف، كيف يرضى بالضرب؟ إذن الدليل ذكر أف ولكن لم يذكر الضرب، علما أن الضرب أولى بالمنع من الأف. فإذا كان الأف لا يقبل، إذن من باب أولى أن لا يقبل الضرب. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوا أولادكم بسبب الخوف من الفقر. إذن الغني من باب أولى أن لا يقتل، لأن العلة هنا منتفية فيه. إذن هذا يسمى قياس الأولى. الدليل الثالث قلنا قياس الأولى. بقياس الأولى دخول لجنة كتابة الدستور في حكم هذه الآية أولى من علماء اليهود وأولى من علماء النصارى. أن يقال عن لجنة كتابة الدستور أرباب أولى من أن نقول عن علماء اليهود وعن علماء النصارى أنهم أرباب، من ثلاثة وجوه. هؤلاء أولى أن يسموا أربابا من وجوه ثلاث. الوجه الأول أن شريعة نبي الله موسى وشريعة نبي الله عيسى على رسولنا وعليهما الصلاة والسلام كانت لأقوام مخصوصين، لبني إسرائيل. تلك الشرائع التي تلاعب فيها العلماء وسمى الله عز وجل المتلاعبين أربابا، هذه الشرائع وهذا الدين كان لقوم مخصوصين وهم بنو إسرائيل، كما في آية سورة الصف يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن الآية تنص على أن نبي الله موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، والآية تنص على أن نبي الله عيسى كان مبعوثا أيضا إلى بني إسرائيل، وهؤلاء قوم مخصوص. بينما شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا ليس إلى قوم محددين، كما في آية سورة آل عمران: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول، إذن ليس إلى فئة ولا إلى جماعة ولا إلى قوم، إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الآية الأخرى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الآية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن تلك الديانات التي تلاعب بها العلماء وغيروا كانت لأقوام مخصوص، أما هذا فلجميع البشرية. فالذي يتلاعب بدين لجميع البشرية أسوأ حالا بكثير من أن يتلاعب بدين كان مخصوصا لقوم معين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تلك الشرائع نسخت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الشرائع نسخت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان لها مدى من حيث الزمن. بمبعث رسول الله انتهى العمل بالتوراة وانتهى العمل أيضا بالإنجيل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن تلك الشرائع التي غير فيها علماء اليهود والنصارى كانت لزمن محدد حسب مشيئة الله عز وجل. أما هذه الديانة فمنذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى إلى قيام الساعة، إذ لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذن لا نبي بعد رسول الله، إذن هذه الشريعة منذ مبعث رسول الله إلى قيام الساعة. فالذي يتلاعب بشريعة قد جعلها الله عز وجل للناس إلى قيام الساعة أسوأ بكثير من حال عالم تلاعب بشريعة قد شاء الله عز وجل أن تكون لها مدة محدودة. هذا الوجه الثالث في دخول هؤلاء لجنة كتابة الدستور في حكم الآية. أما الوجه الثالث، هذه الشريعة الربانية الله تبارك وتعالى أتمها وأكملها ورضيها لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندما جاء لجنة كتابة الدستور غيروا دينا أتمه الله عز وجل، وغيروا دينا رضيه الله تبارك وتعالى للبشرية إلى قيام الساعة، بينما هذه الوصفات ما قيلت عن التوراة ولا قيلت عن الإنجيل. إذن هؤلاء لجنة كتابة الدستور أسوأ حالا من أحبار اليهود وأسوأ حالا من رهبان النصارى، وأولى بالدخول في حكم هذه الآية. إذن المحصلة التي نخرج بها: أما لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله عز وجل. واضح إن شاء الله هذه المسألة، الحمد لله. الحقيقة الأخرى للجنة كتابة الدستور أن هؤلاء معقبون لأحكام الله عز وجل، كما تأكيد للمسألة الثانية التي ذكرناها أنهم بدلوا وغيروا. نقول الآن أن لجنة كتابة الدستور عقبوا على أحكام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لم يعطي لأحد الحق أن يعقب على شيء من أحكامه. دليل ذلك في سورة الرعد يقول الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكم وهو سريع الحساب. الله يحكم لا معقب لحكم، معنى التعقيب يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه. لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه. وكذلك عند الإمام الآلوسي كلام شبيه بهذا. إذن معنى التعقيب هو الرد وهو النقض وهو الإبطال وهو التعطيل، وهذا الحق ما جعله الله عز وجل لأحد بعد أن أكمل لنا هذا الدين وأتمه ورضيه لنا. ولجنة كتابة الدستور كما تعلم ما تركوا شيئا من دين الله عز وجل إلا وعقبوا عليه، والله سريع الحساب. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بحسابه في الدنيا قبل الآخرة. أي لا راد لحكمه ولا ناقض لقضائه، هذا عند الإمام البغوي رحمه الله، وشبيه بهذا عند الإمام الآلوسي رحمه الله. والرد والتعطيل شيخ بعد؟ النقد والرد والتعطيل والتبديل، كل هذه تدخل في التعقيب، وهو أن يحكم الله عز وجل بحكم ثم يأتي أناس بحكم غير هذا الحكم الذي جاء به، إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالتبديل وإما بالتغيير وإما بالنقط، هذا كله يسمى تعقيب. إذن لجنة كتابة الدستور عقبوا على أحكام الله عز وجل قاطبة، بل ما تركوا شيئا إلا وأتوا عليه. ولا يغرنك قولهم أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وأن الزواج من الشريعة وأن الطلاق من الشريعة، لا يغرنك هذا الكلام، لأنهم ما أخذوا هذا إلا بناء على أهوائهم هم، لو وجدوا أفضل مما وجدوا في ديننا لأخذوه. نأتي إلى الحقيقة الرابعة من حقائق لجنة كتابة الدستور، أنهم شركاء لله عز وجل. قلنا أنداد، قلنا أرباب، قلنا معقبون، الآن نقول شركاء لله عز وجل. ودليل ذلك في آية سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا الذي وضعته لجنة كتابة الدستور يا إخوة هذا دين هذا دين لأن كلمة الدين كما تعلم تطلق على الدين الحق وتطلق على الدين الباطل فالباطل يسمى دينا والحق أيضا يسمى دينا دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام إيش دينا إذن غير الإسلام أيضا دين إذن الإسلام دين وغير الإسلام أيضا الأديان والباطلة أيضا يسميها الله عز وجل دينا الدليل الآخر في سورة الكافرون يقول الله تبارك وتعالى لمشركي مكة لكم دينكم ولي إذن ما كان عليه المشركون سماه الله عز وجل دينا وكذلك فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدع رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فسمى ما كان عليه من أمر سمى دين والله عز وجل نقل لنا ذلك وحيا في القرآن الكريم إذن الدين يسمى دين الحق يسمى دين الإسلام دين وغير الإسلام كل الشرائع سواء كانت سماوية أو كانت أرضية كلها تسمى أيضا دين طالما إذن هذا الذي وضعوه يقنن حياة البشرية ويتداخل في كيف تنظيم حياتهم إذن يسمى دين ولكنه دين باطل لم يأذن به الله عز وجل فمن وضع دينا غير دين الله عز وجل دينا باطلا غير دين الله عز وجل والله تبارك وتعالى لم يأذن له بوضع هذا الدين فإن واضع الدين قد جعل من نفسه شريكا لله عز وجل واضع هذا الدين قد جعل من نفسه شريكا لله عز وجل وهذا الذي قلناه في درسنا الأول معنى الند إذن هم شركاء لله عز وجل لأنهم وضعوا دينا لم يأذن به الله عز وجل وهو دين باطل الحقيقة الأخيرة بالنسبة إلى لجنة كتابة الدستور وهي الخامسة أنهم أولياء للشيطان أولياء للشيطان دليل ذلك ما ذكرناه سابقا من سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك الله تبارك وتعالى سمى تلك الجزيئة وحيا من الشيطان عندما قالوا لما تأكلون الشاة التي تذبحونها وشاة قتلها الله عز وجل لا تأكلونها إذن أكل الميتة تشريع هذا التشريع قال الله عز وجل عنه قال هذا كان بوحي من الشيطان إلى أوليائه جيد لجنة كتابة الدستور عندما انفردوا بالغرفة وبدأوا يكتبون هذه القوانين وهذه الدساتير وهي ناقضة ورادة ومعقبة لأحكام الله عز وجل ومبدلة ومغيرة هذه البواد التي كتبوها أنا أجزم يقينا أن الشيطان كان معهم في الغرفة وإن كان لا يرى وكان يوحي إليهم ويملي لهم وهم يكتبون هذه المواد ويكتبون هذه الدساتير كيف أجزم بوجود الشيطان في تلك الغرفة معهم لأن من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قد قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ومن أشد الناس ولاء للشيطان هم لجنة كتابة الدستور لأن الرجل قد يأتي بحكم هذا لا يساوي شيء عند الشيطان ممكن أن يوحي له مسألة صغيرة كأكل ميتة وما أكل ميتة أما هؤلاء فقد وضعوا تقنينا دينا متكاملا يدخل في كل تفاصيل الحياة إذن هؤلاء يعتبرون لجنة كتابة الدستور يعتبرون أولياء للشيطان بنص هذه الآية الكريمة فإذا علمت أن لجنة كتابة الدستور أنداد وأرباب ومعقبون وشركاء لله عز وجل وأولياء للشيطان يقينا حكم هؤلاء ظاهر عندك ولكن من باب الفائدة أقول أن الله عز وجل إذا حكم حكما لا يرضى لأحد أن يغير هذا الحكم ولا أن يبدله مثال ذلك في سورة التوبة يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذا حكم الله عز وجل أنه عندما خلق الكون تشريع كوني 12 شهر، لكن من بين هذه الأشهر 4 أشهر حرم، جعل هذا حكم من الله عز وجل. مشركو مكة كانوا يبدلون الأشهر الحرم، فكان يأتي إلى محرم، أنت تعلم رجب ومحرم وذو القعدة وذو الحجة هذه الأشهر الحرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه أشهر الحرم، فمشركي مكة كانوا يعرفون بهذه الأشهر الحرم، لكن كان أحدهم أوكل إليه هذا الأمر يقول شهر محرم هذه السنة حلال، ويحول الحرام إلى شهر آخر، فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما. إذن هذا تغيير وتبديل في حكم من أحكام الله عز وجل. لمن غير أو بدل في أحكام الله تبارك وتعالى قال عنهم إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. إذن هذا التغيير من المشركين لتلك الأشهر من الحرام إلى الحلال ومن الحلال إلى الحرام، الله عز وجل ما قال هذا كفر فقط، بل قال هذا زيادة في الكفر، لأن هذا الفعل قد أضفتموه إلى الكفر الذي لديكم قبل هذا الكفر. إذن لجنة كتابة الدستور ليسوا مرتدين وكفارا فقط، بل عندهم زيادة في الكفر والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. وبهذا ننتهي من الجزء الثاني من موضوعنا، وهي حكم لجنة كتابة الدستور.